بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب جزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. وإليك هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف الشيخ عبد الوهاب خلاف طرائق علماء الأصول في التصنيف، فمنهم من كانت طريقته في التأليف في هذا العلم على طريقة علم الكلام، ومن هؤلاء الذين صنفوا على هذه الطريقة وهي طريقة يعني حفظوا القواعد في هذا العلم تحقيقا منطقيا نظريا دون أن يربطوا الأصول بالفروع، فهمنا هذا؟ وكثرت في كتبهم المباحث الفلسفية والمباحث المنطقية الكلامية، وهذه الطريقة تمتاز، ولا أقول تمتاز بل يشوبها كثير من التعقيد، فتجدهم يتوسعون في ذكر المصطلحات المنطقية والمباحث الفلسفية ويتوسعون فيها ويذكرون فيها النزاع بين علماء الكلام بما لا طائل تحته، وحتى يخرج القائل لهذه الكتب بشيء من التصور الفاسد أو يخرج بلا فائدة كبيرة ترجى لمن قرأ هذه الكتب، ولا شك أن هذا عيب ولا لا؟ عيب. وهؤلاء لم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد الأصولية على فروع الشريعة، يعني لم يربطوا الأصول بإيش؟ بالفروع، بحيث أن الناظر في هذه الكتب لا يجد فيها التفريع وذكر الأمثلة على القاعدة من الفروع الفقهية، فتكون عديمة التأثير وقليلة التأثير بالنسبة للمطالع لهذه الكتب ليستفيد من هذه القواعد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على أسس صحيحة. وهؤلاء يلجؤون إلى العقل والبراهين المنطقية، فما أيدته فهو أصل شرعي، وما خالفها فإنه ليس أصلا شرعيا يبنون عليه الأحكام. نعم. وهؤلاء لا يتقيدون بفروع معينة، إنما يذكرون القواعد والأصول العامة سواء وافقت الفروع المذهبية أو خالفتها. ولولا ما فيها من شوب المباحث المنطقية والمسائل الفلسفية لكان الانتفاع بها أحرى، لأنها لم تتقيد بمذهب معين، إنما تذكر هذه القواعد وهذه الأصول وتستنتج منها أحكام وفروع، وإن كانت لا تذكر الفروع بصورة موسعة لكن هذه القواعد الأصولية التي ذكروها يستنتج منها فروع فقهية، وليس بلازم أن تكون هذه الفروع هي فروع الشافعي أو أبو حنيفة أو غيره. أما طريقة الحنفية فهؤلاء وضعوا القواعد والبحوث الأصولية على مقتضى فروع أبي حنيفة، فأصول الحنفية لا تسع إلا فروع الحنفية هكذا يقول، بخلاف أصول الشافعية والحنابلة وهي طريقة الفقهاء فهذه وإن شابه شيء من المباحث المنطقية والمسائل الفلسفية إلا أنها لا تتقيد بمذهب معين، بل يقيمون البراهين والقواعد سواء وافقت فروع أبي حنيفة أو خالفت، أو وافقت مذهب الشافعي أو خالفت، أو وافقت مذهب الإمام أحمد أو خالفت، لا يتقيدون بمذهب معين. فمن العلماء الذين ساروا على الطريقة الأولى وهم أكثر الشافعية والمالكية الإمام كتاب الإمام الغزالي المشهور بالمصطفى، المصطفى الإمام الغزالي المتوفى عام 500، وكذلك كتاب الأحكام للإمام أبي الحسن الحامدي الشافعي المتوفى 31، فهو مما سار على طريقة الفقهاء، وكتاب المنهاج البيضاوي المتوفى عام 85، وأما من صنف على طريقة الحنفية التي هي طريقة بناء الأصول على فروع الحنفية فهذه ألف على طريقتهم الإمام أبو زيد الدبوسي المتوفى عام 33، وفخر الدين فخر الإسلام في كتاب البزدوي المتوفى 83، كذلك كتاب المنار للحافظ النسبي المتوفى عام 90، وكذلك غير هؤلاء من العلماء. وهنالك علماء جمعوا بين الطريقتين، طريقة الشافعية، طريقة الشافعية والحنابلة وهي طريقة الفقهاء وعليها أكثر أهل الأصول، وكذلك الحنفية الذين ساروا على طريقة إمامهم أبي حنيفة وصنفوا الأصول يعني على الفروع، فأصول الحنفية لا تسع إلا فروع الحنفية، ولذلك عندهم الواجب شيء والفرض شيء، لأن أبا حنيفة رحمه الله عنده الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي، فيفرقون بين الصلوات الخمس والوتر، فالوتر واجب والصلوات الخمس فريضة، فهم جعلوا الأصول مبنية على هذه الفروع، فليست هي فروع مستنتجة من الأصول كما هي الأصل وهي مدرسة الفقهاء، وهي أنهم يستنبطون الأحكام الشرعية والفروع الفقهية تبعا لهذه الأصول، فكل أصل يستنبطون منه فرع سواء وافق الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو خالفهم. المهم هذا الأصل استنتج منه واستنبط منه هذا الفرع الفقهي، ولا يتقيدون بمذهب معين بل يأخذون الفروع من الأصول. طريقة الحنفية على عكس طريقة الفقهاء، وهم يبنون الأصول على الفروع. فأصول الأئمة، أصول التي بنيت على الطريقة الأولى، هي تعتبر الفروع أثر من آثار تلك الأصول التي دونت في مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب مالك وغيره. وأما الحنفية فأصولهم إنما دونت بعد أن تكلم أبو حنيفة على مسائل العلم وحرر موقفه من مسائل الفروع، فقال هذا واجب وهذا فرض وهذا يصح وهذا لا يصح وهذا كذا وهذا كذا. ثم هم ألفوا قواعد وأصول على مقتضى تلك الفروع السابقة. إذن الأصول تنبني عند الحنفية على الفروع وليس العكس. فهمتم هذا؟ هذه مسألة لا بد منها. ومن العلماء من جمع بين الطريقتين، يعني طريقة الفقهاء وطريقة الحنفية. ومن هؤلاء كتاب بديع الزمان الجامع بين البذل والأحكام في مظفر الدين البغدادي الحنفي، وكتاب التوضيح لصدر الشريعة والتحرير للكمال بن الهمام وجمع الجوامع لابن السبكي. وأحسن هذه الكتب هو كتاب جمع الجوامع لابن السبكي. وهذا الكتاب انتخبه الإمام ابن السبكي من نحو 100 كتاب. قال انتخبته من زهاء 100 مصنف. وهذا شيء جامع هائل. ولذلك عني به الفقهاء وشرح حتى بلغ شروحه أكثر من 15 جرح. وبعضهم نظمه كالإمام العلوي في كتاب مراقي السعود في علم الأصول، وشرح كتاب المراقي جمع من العلماء منهم مؤلفه في كتاب يسماه نشر البنود شرح مراقي السعود، وشرحه الشيخ محمد الأمين الدكني الشنقيطي صاحب أضلال البيان في إيضاح القرآن للقرآن، وسماه نقر الورود في شرح مراقي السعود. وكذلك شرحه الإمام المرابط الدكني الشنقيطي بشرح سماه مراقي السعود إلى مراقي السعود. وإن شاء الله لنا نية في أن نشرح هذا الكتاب شرحا مفصلا سهلا مهذبا، ليس فيه شيء من التعقيد ولا من الإيهام ولا من الغموض. ونسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك ليكون ذلك خدمة للعلم وخدمة لجمع الجوامع وخدمة لكتاب المراقي الذي اشتغل به الطلبة في المغرب وعكف عليه كثير من العلماء لما اشتمل عليه من الفوائد النافعة والقواعد الجامعة. ومن المؤلفات الحديثة الموجزة المفيدة في هذا العلم كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني المتوفى عام 50 و200 و1000. وهو كتاب التزم فيه مؤلفه يعني الترجيح في المسائل الأصولية وعمق الفهم وقوة الاستدلال وعدم التزام طريقة معينة، فلا يميل إلى طريقة الفقهاء ولا إلى طريقة الحنفية، بل يسير وسطا ويرجح ما يقتضيه الترجيح، فهو إمام له باع في علم الأصول رحمه الله، ومن العلماء المجتهدين الذين لا يشق لهم غبار، وهو سلفي العقيدة وسلفي المشرب، ولا يعتبر من الآراء إلا ما وافق الدليل. ومن أحسن ما كتب كتابه المشهور بنيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، وكذلك من تصانيف كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ومن كتبه النافع أيضا كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرض، بيّن فيه مراتب المجتهدين وما يستحق أن يقرأ في كل طبقة من طبقات المجتهدين من الكتب المتداولة في زمانه. وكتاب أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد الخضري بك المتوفى سنة 27 و900 ألف، هذا من العلماء المصريين الأزهريين، وكان هو وكيل المعارف في وزارة المعارف، وهو مشهور، وكان أستاذا في كلية الشريعة في الأزهر. وكتابه هذا كتاب جيد محرر يسير لا إشكال فيه ولا تعقيد. وكتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمرحوم الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي المتوفى سنة 20 و900 ألف، وهذا الكتاب لم أطلع عليه، لكن رأيته في ثبت مؤلفات الوصولية المعاصرة، لكن لم يتسنى لي النظر فيه حتى أحكم عليه بما يقتضيه حاله. وعلى كل حال ذكر المؤلف كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام الموفق بن قدامة، فإنه مشى فيه على طريقة الفقهاء، فهو ملحق بكتاب المصطفى للغزالي، حتى قال بعض العلماء هو اختصار له. ولا شك أن ابن قدامة استفاد من المصطفى للغزالي، لكن ليس هو مجاريا له في كل ما قال، وليس هو نسخة من كتاب المصطفى. واختصر كتاب روضة الناظر الإمام المشهور الحنبلي المسمى بالطوفي بكتاب سماه مختصر الروضة، واشتهر بكتاب البلبل في اختصار الروضة للطوفي، ثم شرحه الطوفي في كتاب سماه بشرح الروضة وشرح مختصر الروضة، وهو شرح حافل في 3 مجلدات. ومن أحسن الكتب المصنفة على طريقة الفقهاء. وشرح الروضة الشيخ الإمام الكبير والأصولي النحرير الشيخ محمد الأمين الدكني الشنقيطي، بشرح بيّن فيه غرامض هذا الكتاب ونبه عليه على مواضع كان فيها إجمال وكان فيها خلل ومخالف للصواب، فتتبع المؤلف فيما ظهر فيه الخطأ والخلل فأجاب بما يقتضيه الجواب، فأحسن رحمه الله في شرح هذا الكتاب، وإن كان الشنقيطي رحمه الله لم يتكلم على جميع مسائل الكتاب، واشتهر هذا الشرح بمذكرة أصول الفقه، وهو شرف على الروضة، لكنه لم يكن لجميع مسائل الكتاب كما أسلم. هذه سياحة طلب بعض الإخوة أن نقف عند المصنفات الوصولية وما يتميز بكل كتاب من هذه الكتب، وكذلك من الكتب المشهورة كتاب المحصول للإمام الرازي الذي عكف عليه العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية، فاختصروه وشرحوه ونظموه، وهما كتابان في أصول الفقه عني بهما العلماء عناية خاصة، وهذان الكتابان هما كتاب المحصول للإمام الرازي وكتاب جمع الجوامع لابن السبكي، وآخر هذه الكتب التي عني بها العلماء، لكن ليس بالقدر الذي عني به العلماء بالكتابين السابقين اللذين أشرنا إليهما، وهو كتاب الإمام كتاب مختصر ابن الحاجب، ووضعت عليه شروط منها كتاب بشرحه يسمى برفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وشرحه أيضا جماعة من علماء اليمن وشرحه آخرون. المقصود أن هذه الكتب عني بها العلماء عناية خاصة، ونحن إن شاء الله في مسيرتنا في هذه المجالس نأتي على شيء من شروح هذه الكتب ونبين ما يقتضيه، ونبين إن شاء الله ونعلق على معاني ما كتب هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم بما تيسر. وأنا أوصي إخواني أن يعنوا بهذا العلم، فطالب العلم بقدر عنايته بعلم الأصول يكون إدراكه من علم الشريعة بقدر ذلك، لأن النصوص لا بد من فهمها ولا يتسنى فهمها إلا بمعرفة القواعد الأصولية، حتى يستنبط طالب العلم الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بواسطة هذه القواعد الأصولية، فيحصل بذلك الانتفاع ويكون استنباطه على أسس سليمة، ولا يكون استنباطه على أسس غير سليمة، بل يكون الاستنباط على أسس صحيحة. ويكفي هذا التعليق مما ذكر الليلة الماضية، والآن ندخل في صلب الكتاب حيث يقول المؤلف: القسم الأول في الأدلة الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الأول في الأدلة الشرعية. تعريف الدليل: الدليل معناه في اللغة العربية الهادي إلى أي شيء، حسي أو معنوي، خير أو شر. نعم، هذا الدليل في لغة العرب هو الهادي إلى أي شيء، والدليل فعيل بمعنى فاعل يعني دال، فيطلق الدليل إلى المرشد إلى المطلوب، فكل ما أرشدك إلى مطلوبك فهو دليل، وينقسم إلى حسي ومعنوي. فالنجوم أدلة في ظلمات البر والبحر، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هذه النجوم تعتبر أدلة للذين يسيرون في البحر والبر، يهتدون بها ويعرفون بها الجهاد الشرق من الغرب، وقد يكون الدليل معنوي، فيقال مثلا دليل هذه المسألة قوله تعالى كذا وكذا، فهنا الدليل معنوي وليس حس. فالدليل فعيل بمعنى فاعل يطلق على المرشد إلى المطلوب، ويطلق على ما به الإرشاد، يطلق على المرشد، فيصح أن يقال بالمرشد دليل، وما به الإرشاد يطلق عليه دليل. إذن الدليل يطلق على المرشد وما به الإرشاد. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله: وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. يقول علماء الأصول في تعريف الدليل في اصطلاحهم، يقولون هو ما يتوصل به أو ما يتوصل بالنظر فيه، يعني ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. وبعضهم يعترض على عبارة ما يتوصل به، انتبه، فيقول الأحسن أن نقول ما يمكن التوصل به، ما يمكن التوصل به، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديق. واضح؟ طيب ما الفرق بين العبارتين؟ بعضهم يقول ما يتوصل به أو ما يتوصل بالنظر به، ما يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري، وبعضهم يعترض على عبارة ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، فيبدلها بقوله ما يمكن التوصل به أي بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. كيف النظر في الدليل يورث النظر إذا كان صحيحا، وفي الدليل الشرعي فإنه يورث مطلوبا خبريا. إيش معنى مطلوب خبري؟ يعني حكم شرعي، تصديقي يعني لا تصوري. هذه اصطلاحات منطقية لا بد لطالب العلم من التعرف عليها حتى يساير ما كتبه أهل الأصول. يقول علماء الفرق بين العبارتين ظاهر، لأنه لو قيل ما يتوصل به، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، جعلنا الدليل لابد لابد أن يتوصل به. نعم، والدليل لا يتوقف كونه دليلا على أن يتوصل به أو يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، فهو قبل النظر الصحيح دليل وبعد النظر الصحيح دليل، فكونه دليلا ليس مفتقرا إلى النظر. ما أدري فهمتم؟ قلنا الدليل هو ما يتوصل، قال بعض العلماء ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب قبل. هنا جعلنا تسمية الدليل دليل يفتقر إلى النظر، وأنه قبل أن ينظر فيه المجتهد لا يسمى دليل حتى ينظر فيه نظرا صحيحا، وهذا النظر الصحيح يثمر حكما شرعيا، فحينئذ يكون الدليل دليل، وهذا غير صحيح. فالدليل دليل وإن لم ينظر فيه أحد. فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا استفاد منه وجوب إقامة الصلاة إذا حضر وقتها، سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر فيه. فكونه دليلا ليس مفتقرا إلى النظر، يعني لا يتوقف تسمية الدليل دليل على نظر المجتهد. فنظر المجتهد أو لم ينظر، صح نظره أم لم يصح، توصل إلى حكم شرعي من خلال الدليل أو لم يتوصل، فإن الدليل دليل، وأن التسمية ليست متوقفة على نظر المجتهد في الدليل حتى يكون دليل. فهمتم؟ إذن أي العبارتين أسلم؟ ما يمكن، ما يمكن، إذن التعبير بما يمكن أدق، لأن الدليل يمكن أن يتوصل به إذا صح النظر إلى مطلوب الخبر، فهو يعني أي الدليل يوجب حكما شرعيا بالقوة، أما بالفعل هذا يرجع إلى نظر المجتهد، فلا بد من نظر، ولا بد أن يكون النظر صحيحا، وأن يثمر حكما شرعيا تصديقيا وليس حكما تصوريا. نعم. وهذا الحكم الشرعي العملي أحيانا يكون على سبيل القطع كوجوب الصلاة المستفاد من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ووجوب الصوم، ووجوب الزكاة المستفاد من قوله وآتوا الزكاة، وأحيانا يكون هذا الحكم الشرعي ظن كقولنا النية تبيتها شرط في صحة صيام الفرض، هذا حكم شرعي ظني، وكلاهما حصل بمقتضى الدليل، إلا أن هذا الدليل أورث حكما قطعيا، وهذا الدليل أورث حكما ظني. نعم. وأدلة الأحكام وأصول الأحكام والمصادر التشريعية للأحكام ألفاظ مترادفة معناها واحد. أدلة الأحكام وأصول الأحكام والمصادر التشريعية للأحكام هذه ألفاظ مترادفة معناها واحد. نعم. وهو كذلك. وبعض الأصوليين عرف الدليل بأنه ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع، وأما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن فهو أمارة لا دليل. ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقا. بعض العلماء نازع قال ما يستفاد، يقول في تعريف الدليل ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل القطع، أما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن فهذا لا يسمى دليل بل يسمى أمارة. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، منهم من يجعل الدليل هو كل ما استفاد المجتهد منه حكما شرعيا سواء كان قطعيا أو ظني. فحديث لا صيام لمن لم يبين النية من الليل، هذا يستفاد منه حكم شرعي لكن ظني وليس قطعيا. حديث من تركها فقد كفر، أي الصلاة، يستفاد منه كفر تارك الصلاة ولو كسلا، لكن الحكم المستفاد هذا حكم ظني. فهؤلاء يقولون هذا أمارة, لا يسمى دليل بل يسمى أمارة على الحكم, لأنه أنتج ظنا, وما أنتج قطعا يسمى دليل. فخص الدليل بالقطعيات والأمارة بالظنيات, والصحيح أن الدليل يطلق على هذا وهذا, هو هذا هو المشهور, هذا هو المشهور عند عامة الأصولية. نعم. ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقا, أي سواء كان على سبيل القطع أم على سبيل الظن. ولهذا قسموا الدليل إلى قطعي الدلالة وإلى ظني الدلالة. هذا يدل على أنهم كانوا يستعملون الدليل للقطع وللظن, أنهم يقولون هذا دليل قطعي وهذا دليل ظني, إذن ما استفيد منه الظن أيضا يطلق عليه دليل. وهذا أحسن, هذا أحسن, لأن القول الثاني فيه تكلف لا حاجة, فقالوا ما أورث ظنا سمي أمارة, وما أورث قطعا سمي دليل. ونحن نجد أن الأدلة أحيانا بعضها أقوى من بعض من جهة دلالتها, فلا حاجة إلى تقسيم إلى أن يقال الدليل ما اختص بالقطع, وأن الظن إنما يورث كل ما أورث ظن يسمى أمارة, هذا لا حاجة إليه وهو من التكلف, والمشهور هو الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأدلة الشرعية بالإجمال. ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها, واتفقوا أيضا على أنها مرتبة في الاستدلال بها هذا الترتيب: القرآن فالسنة فالإجماع فالقياس. أي أنه إذا عرضت واقعة النظر أولا في القرآن فإن وجد فيه حكمها أمضي, وإن لم يوجد فيه حكمها نظر في السنة, فإن وجد فيها حكمها أمضي, وإن لم يوجد فيها حكمها نظر هل أجمع المجتهدون في عصر من العصور على حكم فيها, فإن وجد أمضي وإن لم يوجد, اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه. نعم. المؤلف رحمه الله يقول: والأدلة الشرعية ترجع إلى أربعة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم قال: هذه اتفق جمهور المسلمين على أنها هي أصول الأدلة الشرعية. أنا أجد في كلام المؤلف يعني دقة, ما قال اتفق المسلمون على أن الأدلة هي هذه الأربعة, بل قال اتفق جمهور المسلمين على أن أصول الأدلة الشرعية أربعة. فإن قال قائل: إلى ماذا يشير المؤلف؟ يشير المؤلف إلى أن الكتاب لا نزاع في أنه أصل أصول, والسنة هي المبينة للقرآن تدل عليه وتعبر عنه وتبين مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه, فلا إشكال فيها أيضا بين المسلمين, ولم يقع نزاع في هذين المصدرين, يعني الكتاب وعن السنة. وأما الإجماع فاتفق المسلمون على أنه حجة, وأنه أحد الأصول الشرعية. الله أكبر. الله أكبر. إلا أنهم اختلفوا في انعقاده ومكان انعقاده، فمنهم من قال لا إجماع معتبر إلا إجماع الصدر الأول وهم الصحابة لأنهم محصورون معروفون ولا ينعقد إجماعهم بعد الصحابة، فالحجة في إجماع الصحابة وإجماع غيرهم إجماع مظنون وليس من الأدلة الشرعية. وممن نحى هذا المنحى الشوكاني وجماعة، وكل أهل الأصول لا ينازعون في أن الإجماع حجة شرعية وأصل من أصول الأدلة الشرعية، لكن يختلفون في إمكان الانعقاد وفي تحقق بعض شروطه التي لا بد من وجودها فيه، كاختلافهم هل يحتاج إلى مستند، فهل ينعقد إجماع بلا مستند أو لا بد فيه من مستند. ومنهم من يقول هو حجة بنفسه لا يحتاج إلى دليل يستند إليه، ومنهم من يقول لا بد من دليل يستند إليه. هذا اختلاف في التفاصيل. أما القياس فوقع فيه اختلاف مشهور جمهور المسلمين على أن القياس حجة ودليل من أدلة الشرع، لكن هو في المرتبة الأخيرة من الأدلة الأربعة، فينظر في كتاب الله، فإن لم يوجد حكم هذه المسألة في الكتاب فإنه ينظر في السنة، فإن وجد حكم هذه المسألة في السنة فإنه وجب العمل بها، وإذا لم يوجد في المسألة كتاب وسنة فينظر في أقاويل العلماء، فإذا اتفقوا على قول في هذه المسألة فإنه يكون دليلا شرعيا على اختلاف بينهم في هل يحتاج إلى مستند أو لا يحتاج إلى مستند، وإن كان صحيح أنه لا بد لإجماع مستند. والرابع القياس، فإذا لم يوجد في المسألة نص من كتاب أو سنة أو إجماع فإنه يقاس حكم المسألة المختلف فيها إلى الأصول الشرعية، فيقاس على المنصوص هذه المسألة التي لم ينص عليها تقاس على مسألة نص الشارع على حكمها، وهذا المسمى بالقياس. وخالف في ذلك الظاهرية فإنهم لم يقبلوا بالقياس وقالوا القياس ليس حجة شرعية ولا دليل من أدلة الشرع، لكن جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم فالقياس عندهم حجة شرعية، ودل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله والنظر الصحيح، لأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وكل الأمثال في القرآن تشهد للعمل بالقياس، لأن الأمثال هي قياس النظير بالنظير واعتبار النظير بالنظير، وهو حقيقة القياس. ولذلك كان المؤلف دقيقا في قوله فهذه الأصول الشرعية الأربعة التي ترجع الأحكام إليها اتفق جمهور المسلمين عليها، لأنه خالف في الظاهرية في الاحتجاج بالقياس. لكن هي ليست على مرتبة واحدة كما ذكر المؤلف، القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، ويذهب الشيخ الألباني إلى أن القرآن والسنة في رتبة واحدة. وهذا الترتيب مشى عليه أهل الأصول باعتبار حديث معاذ، حديث معاذ المشهور في الاجتهاد، قال لمعاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، فإن لم تجد فقال اجتهد رأيي ولا آل. ولم يذكر مقام الإجماع لأن المسألة لو كان فيها إجماع واتفاق فلا حاجة إلى الاجتهاد، والاجتهاد هو العمل بالقياس ونظير النظير حق ونظير الباطل باطل، وقس الأشباه والنظائر كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى. فأهل الأصول قالوا الكتاب لأنه قال له بما تقضي قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول، فإن لم تجد قال فأجتهد آرائي ولا أعلم. طيب هذا الحديث تكلم العلماء فيه وجمهور العلماء على صحته، حتى قال ابن كثير في مقدمة التفسير وإسناده جيد. وإسناده جيد وصح إسناده الإمام ابن جرير الطبري واحتج به، وصح إسناده الإمام بن عبد البر في كتابه التمهيد، وجزم صحته الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وصح إسناده الإمام ابن الوزير اليمني في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وحسن إسناده الإمام المقبلي صالح المقبلي في كتابه العالم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشاهد، وضعف إسناده الإمام الألباني رحمه الله في سائر كتبه، وقال إسناده ضعيف لأنه رواه عن معاذ وناس من أهل حمص مجهولون، ورواية المجهول لا تصح، وجود الحافظ يقول وجود الحافظ كثير إسناده وقوله ليس بجيد. على كل حال العلماء يقولون تلقت هذا الحديث الأمة بالقبول فأغنى ذلك عن إسناده، لأن تلقي الأمة له بالقبول هذا ليس بالأمر الهين، ولا توافقون على هذا؟ أليس اتفاق الأمة على تلقي هذا الحديث بالقبول كما تلقت قصة خطاب عمر لأبي موسى الأشعري والرسالة التي أرسل بها عمر رضي الله عنه لأبي موسى، أيضا تلقتها الأمة بالقبول كما قال الإمام ابن القيم وقال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وأصحاب معاذ كلهم معروفون بالحفظ والعدالة والتثبت والتحري، وليس أحد منهم متهم بكذب وخيانة، لأن منزلة معاذ في العلم معروفة، فكيف يقال أن أصحابه مجهولون أو أنهم لا يعرفون؟ فهذا ليس لائقا بمنصب معاذ في العلم والدين. وأنا إلى قول الجمهور أميل منه إلى قول شيخنا الألباني رحمه، فلعلنا نكتفي من بهذا القدر، وصلى الله وسلم.